أو فيهما أو له طباعة خاصة به. فإذا كان المرء يعني طالب العلم طلب من يطلب عليه العلم من أهل الكمال هذا لم يحصل، تجد أنه يأتي إلى فلان وينتقده من طلاب العلم أو من المتعلم، والثاني ينتقده والثالث ينتقده، من الكامل عنده؟ ما كمل، تجد أن كل واحد ينتقده، وهذا يغلب على الذواقين اللي يتنقلون، تجد كذا وكذا فلان فلان فلان، حتى أن بعضهم حضر عددا من الضغوط المختلفة، سأل أحد العلماء أحد المشايخ عما أخذت، قال له حضر أن فلان هذا ذكر كذا وكذا وكذا، يعني مسألة إما أخطأ فيها أو هذا ما فهمها المقصود شيء غريب، والثاني قال كذا والثالث ما فصل والثالث غلط في الحديث والرابع ذهب في مسألة، وأخذ يعده فقال له شفت الرجل أن جمعت من أسباب عدم الموافقة في العلم أن يطلب طالب العلم معلما فيه الكمال، هذا لا يوجد إلا في المشايخ، في علية المشايخ

والثلاثة صرف الواسطية والثلاثة في زاد المستقنع، هذا قد يكون لهذا الأسبوع والأسبوع الذي بعده، ثم بعد ذلك نرجع لترتيبنا الماضي، يعني يكون الاثنين والثلاثة ربما، يعني درسين في الزاد، قد يكون فيه زيادة درس تربوي يعني ثم محاضرة هامة في أمور تربوية واقعية تهم الشباب بين الحين والآخر، لأن جاني عدد من الاقتراحات السنة الماضية بأنه نحتاج إلى مثل هذه الدروس اللي هي دروس عامة غير منهجية. والأربعاء بعد العشاء يعني في مسجد الأمير عبد الرحمن بن عبد الله، تعرفون هذا الفتح المجيد الدرس القديم. نعم نعم إن شاء الله، بارك الله فيكم.